الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي إني وأيكم مثلي نعم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال هو وصل يومين وثلاثة وأربعة دون إفطار، وصلها بالصيام، فيصوم اليوم ولا يفطر ويواصل الليل ويفطر ويصوم وهكذا. هذا هو معنى الوصال، يصل يومين وأكثر لا يفطر إلا بعدها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال، لأن في هذا عليهم حرج ومشقة، ويقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، ويقول: يسروا ولا تعسروا. وفي الوصال مشقة، والشريعة مبنية على التيسير واتباع الرخص الشرعية، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فقال له رجل: يا رسول الله إنك تواصل. هذا في دليل على أن الرسول كان يواصل، كم الله أعلم، يمكن يواصل يومين وثلاثة واربعة وخمسة وأكثر، الله أعلم. يعني لا أعلم يعني قدر الأيام التي كان يصل بعضها ببعض عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنك تواصل. فقال: أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فبين أن له خصوصية، وأن الوصال من خصائصه، وأن السبب في ذلك أن حالته تختلف عن حالة الصحابة، فهو لا يشق عليه الوصال، إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. والصحيح أن هذا الإطعام ليس هو الإطعام المعهود المحسوس الذي يأكله الإنسان ويبتلعه ويمتلئ به بطنه، لا، بل هو طعام وشراب معنويان يحصل بهما غذاء الروح، ويتبعها في ذلك البدن، فإن البدن يتأثر بنعيم الروح وسرور الروح، ويستغني بهذا عن الطعام والشراب. هذا ما عليه جمهور العلماء في معنى هذا الإطعام وهذا الإسقاء، يبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ولو كان المعنى كما يقوله الظاهرية فيما يظهر، لكان معناه أنه مأذون له وألا يصوم، لا يكون مواصلا، ولا يكون للوصال حقيقة، لا يكون للوصال حقيقة. وفي هذه الرواية أن الصحابة يعني ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواصلوا، رغبة في الأسوة به عليه الصلاة والسلام، وطلبا للفضيلة، فواصل بهم يومين وثلاثة ثم رأوا الهلال، انتهى وقت الصيام. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، قال في الرواية: كالمنكل لهم، يعني لزدتكم حتى تجدون الحرج والمشقة وتدركون حكمة النهي عن الوصال. وبهذا يعلم أن الوصال حرام، إلا إلى السحر، للحديث الآتي: أيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. فالوصال إلى السحر جائز، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. جائز مع الكراهة أحسن الله إليكم، مع الكراهة ما أظن فيه ترخيص، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن لعله خلاف العقد. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم، ما يذكر عن ابن الزبير أنه يعني واصل، ما يذكر عن ابن الزبير أنه كان يواصل إلى 15 يوما كما في صنعاء، يعني هذا في قدرة الإنسان، هذا من الاجتهاد، من الاجتهاد المخالف للسنة رضي الله عنه ورحمه إن كان صحيحا. هل قصدك؟ اي نعم. لا ظننتك تسأل عن انه يستغرب ان يواصل 15 يوما. نعم، اقول هل هذا في قدرة الإنسان؟ ما يطاق، هذا ما يفعله الذين يتعمدون ما يسمى بالإضراب، الإضراب عن الطعام، يمكن يصلون إلى مثل هذا لكنهم يقتلون أنفسهم. ولو في على الإضراب ممكن يشرب، لكن مو يعني أنا أقول لك، لكن الشراب لو ما يشرب 3 أيام مات. كان معقول من الزبير ما ندري ما ندري ما ندري ما ندري ما ندري والله ما ندري يا أخي، يمكن في الأجواء تختلف، تختلف الأحوال بالأجواء واختلاف الأمزجة، بعض الناس ضعيف ما يصبر، بعض الناس يصير معه شدادة، ما ندري والله. لا تنفي شيئا طيب الله يهديك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. في هذا الحديث نهي الصائم عن الكلام الباطل والمحرم والفعل الحرام. من لم يدع قول الزور، الزور كل عمل سيء من السباب والسخرية بعباد الله والغيبة، من لم يدع قول الزور قول والعمل به والجهل أي البغي على الناس والعدوان عليهم والتسلط عليهم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لأنه ترك صام عن المباح الذي أباحه الله لعباده فيما سوى حال الصيام، وأقدم على الحرام الذي حرمه الله في كل وقت. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وليس الله ليس بحاجة إلى أحد من الخلق، لكن المعنى فالله تعالى لا يريد منه ذلك، لا يريد أن يدع طعامه وشرابه، وهو لا يدع ما حرم الله عليه من المحرمات في سائر الأوقات. ففي هذا ذم لمن هذه حاله، وأنه لم يصم الصيام الشرعي الذي يحبه الله. ومعنى هذا إنه يجب على الصائم كما يمسك عن المفطرات أن يمسك عن المحرمات. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصائم يفسد صومه بفعل شيء من المحرمات كالغيبة، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يفسد الصوم بحيث يبطل ويجب عليه القضاء إلا بالمفطرات أي المحرمات على الصائم في الطعام والشراب والجماع وما يلتحق بها. أما المحرمات التحريم كالغيبة والنميمة والسباق فهذا حرام وينقص ثواب الصائم أو يفوت كثيرا من ثوابه، ولكنه لا يفسد صيامه الفساد الذي يترتب عليه وجوب القضاء، والله أعلم. نعم. حتى المعاصي يحصل لكم تفسد الصيام كالاستمناء وكذا أو نعود لا لا هذا ما هو من جهة المعصية، هذا من جهة إنه من جهة إنه من نوع الجماع. نعم. ومن الناس من يقول إنه لا يفسد، الظاهر إن الظاهرية يقول لا يفسد الاستمناء ما يفسد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. استغفر الله. قف على الحديث من بعد يا محمد. كل عمل باطل من الأقوال والأعمال كلها يصدق عليها. والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. وقال سبحانه في الظهار ايش قال؟ إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم. والله ظاهر الجهل يعني سمع الجهل على الناس، الجهل على الناس بالعدوان والتسلط قولا وفعلا. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل. نعم. قال أنت محمد شرح إيش السبب ايش؟ بس فسر بكلمة السبب بس. قال جهل السبب من شتم من سب ها من سب ها من شتم وسب وقذف وهو ضد الحلم. نعم. يعني البغي على الناس بالقول والفعل. من القول والفعل. ايش قال في الزور طيب؟ الزور قال هو كل كلام مائل عن الحق ومنه الكذب والبهتان ومن اعظمه الشهاده الكاذبه في اخذ الباطل. مثل شهاده الزور، شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. يطلق على كل قبيح من الأقوال والأفعال، كل قبيح. والذين لا يشهدون الزور وفسر بالغنى وفسر بأعياد المشركين وفسر الناس. هذا معنى الكلام. نعم. صيام صحيح مع الإثم. ها؟ صيام صحيح مع الإثم ونقص الثواب. نعم.